علما يستفيد منه في دينه فهذا كسب له، بينما العبادات البدنية هي مجرد أداء لا تنمو، إنما العلم هو الذي يعرفك كثيرا من العبادات التي تجهلها، كما تلاحظون في مثل الأسئلة التي تطرح. هذا يقول: أنا عندي بعض الأمانات، فإذا جاء نصف الشهر احتجت إليها ثم أقضيها من مرتبي، فما الحكم؟ نقول: الأمانات يجب أن تبقى أمانة عندك، وليس لك الحق في التصرف فيها، فإن تصرفت فإنك تعتبر مفرط حينئذ وعليك ضمانها. يقول: ما صحة ما جاء في حديث: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول؟ نقول: هذا الحديث صحيح، وقد خرج بمثل هذا العدد في وقتنا هذا وما قبله، ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج كثير من الناس يدعون النبوة ويدعون الرسالة وهم كلهم كذابون. هذا يقول: إنسان أحرم بالحج ولكنه لما انتهى من عمرة القدوم فسخ إحرامه ولم يحرم للحج بعد ذلك، ماذا يلزمه؟ وين صاحب السؤال؟ ها؟ يعني طاف وسعى وقصر شعره وتحلل من هذه العمرة ثم بعد ذلك ترك الحج، لا شيء عليه. إذا أن إنسان جاء متمتعا ناول للعمرة والحج ثم أكمل مناسك العمرة وتحلل منها ثم بعد ذلك صرف نظره عن الحج هذا العام إلى عام آخر، فإنه لا شيء عليه في ذلك، لأنه أكمل ما أحرم به وهو العمرة وتحلل منها تحللا صحيحا، فهو الآن في حل. إن أراد أن يحج فإنه يصير متمتعا وبذلك تكتمل أعماله، وإن عرض له عارض أو شغله شاغل أو نحو ذلك وأجل الحج هذا العام فإنه متحلل وليس محرما، فلا شيء عليه حينئذ. يقول: هل يجوز الدفع من مزدلفة قبل الصبح لمن له عمل في منى؟ نقول: نعم، الذي له عمل يتعلق بمصالح المسلمين ونحو ذلك مثل الطبيب والشرطي والموظف بمنى وكذلك صاحب الدكان ونحوهم، فإنهم يأخذون حكم السقاة والرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هو حكم شرب الشيشة؟ الشيشة مادة منتنة قذرة تؤذي برائحتها من لا يدخنها، وتضر المدخن بأمراض في صدره وفمه وعينيه ودماغه، وهي تسبب أمراضا خطيرة، فهي مثل الدخان أو أخبث. إذا كان الدخان كل إنسان يتناول دخانه ولا يشاركه فيه أحد، فإن الشيشة يشترك في وضعها في الفم عدد من الناس، وهذا نوع من القذارة في حد ذاته، بالإضافة إلى الأمور الأخرى الموجودة في الدخان. وعلى هذا فهي تصنف في صنف الخبائث، وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولو سئل أي إنسان حتى من يتعاطاها هل هي من الطيبات لقال لك لا، إذن فهي من الخبائث. وعلى هذا فلا يجوز بيعها ولا تعاطيها ولا الاتجار بموادها وتصنيع آلاتها، فكل هذا من التعاون على الإثم والعدوان وإلحاق الأضرار بالناس. وجسم الإنسان محترم ومحرم، ولا يجوز للإنسان أن يضر ببدنه ولا يضر بالآخرين، فليتنبه لهذا كل ذي عقل. يقول: أتيت بعمرة في رمضان وأنا باق إلى الحج، فهل أعتمر مرة أخرى أم لا؟ وإذا لم أعتمر فأي الأنساك أنوي؟ نقول: لا تعتمر، وإنما ابقى على ما أنت عليه وأكثر من الطواف فهو أفضل لك، وتحج مفردا. يقول: هل يجوز المسح على الجوربين وإن كان رفيقين؟ نقول: نعم، وأهل العلم قالوا إنه لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، بمعنى لا ترى البشرة من ورائه، ويكون مغطيا للكعبين، ويكون الإنسان قد لبسها بعد كمال الطهارة. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أو أنتظر حتى يسلم ثم أصلي مع جماعة تأتي؟ نقول: إذا كنت تتوقع أن يأتي جماعة تصلي معهم بعد سلام الإمام فانتظر، وإن كنت لا تدري هل يأتي أحد أو لا يأتي أحد فادخل معهم. وكونك تدرك التشهد مع الجماعة خير من أن لا تدرك شيئا. هذا يقول: ما حكم لمس الطيب بعد السعي؟ الإنسان إذا لم يحلق شعره أو يقصر فإنه لا يزال في حال إحرام، ومحظورات الإحرام باقية عليه، فإذا كان محرما بعمرة فلا بد أن يطوف ويسعى ويحلق شعره أو يقصر، وبعد ذلك يكون تحلل. أما قبل الحلق فلا يجوز له أن يتعاطى شيئا من محظورات الإحرام ومنها الطيب. يقول: ما حكم تأخير مهر المرأة أو دفع نصفه؟ نقول: هذا حسب ما يتفقون عليه، إذا اتفق مع المرأة أو وليها على أن يجعل الصداق نصفين، نصفه عند العقد ونصفه يؤجل إلى سنة كذا أو إلى حين كذا ونحو ذلك، فإن هذا سائغ، أو أنه يؤخر كله برضا المرأة فإن هذا حقها إذا أنها رضيت به لا تنازع فيه، لكن لا بد أن يكون رضا المرأة بهذا الأمر مراعى. يقول إنسان فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف من الركعة الأولى فكيف يقضي؟ نقول صلاة الكسوف الركن فيها بالنسبة للركوع هو الركوع الأول في كل ركعة، والركوع الثاني في الركعة الأولى، والركوع الثاني في الركعة الثانية، هذا يعتبر سنة. فالركن هو الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فإنه بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بركعة كاملة بركوعيها إن أراد، وإن اكتفى بركوع واحد صح منه. معناه فات الركوع الأول؟ لا ما فات الأول، بعد السؤال بعد التأمل. أول فات الركوع الأول فات الركوع الأولى ثم أدركه في الركوع الثاني. نعم. هل عندما يريد الإعادة يعني يعيد؟ أيضا هذا يسأل، يقول لو أن إنسان فاتته الركعة الأولى بركوعيها فماذا يعمل؟ نقول بعد سلام الإمام يأتي بالركعة كاملة، الأولى أن يأتي بركوعين، وإن اكتفى بركعة بركوع واحد الذي هو الركن فإنه يصح منه ذلك. هذا سائل يسأل يقول أيهما أفضل، التمتع أو الإفراد؟ إفراد كل نسك بسفرة. هذا يشير إلى مسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل الإفراد أفضل أو التمتع أفضل؟ بعض الصحابة قال الإفراد أفضل، بمعنى أن الإنسان يأتي بعمرة ثم يرجع إلى بلاده، مثلا يأتي بعمرة في رمضان أو في رجب أو في شعبان أو في جمادة ثم يرجع إلى بلاده، وإذا كان في شهر الحجة يأتي محرما مفردا، فمجموع العمرة والحج بهذه الصورة أفضل من التمتع. هذا الذي قال به بعض أهل العلم. أما أن الإنسان يأتي مفردا فقط ولم يسبق ذلك سفرة بعمرة، وإنسان أتى متمتعا، فالتمتع أفضل، وهو ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم عندما أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره ممن كان أحرم مفردا أو قارنا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يقول إنسان صام تطوعا وحضره ضيوف فأفطر، ما الحكم؟ نقول عمله صحيح ولا شيء فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، فلما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنه أهدي لنا حيث، قال عليه الصلاة والسلام أرنيه، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، قال أرني فلقد أصبحت صائما، فلما رآه أكل منه. فدل هذا على أن صيام التطوع يجوز للإنسان أن يقطعه ولا شيء عليه. هذا يقول أتيت للعمرة قبل يومين وأديتها عن نفسي، وأريد أن أعدي عمرة لوالدتي الكبيرة في السن فهل أفضل أن أعتمر لها أم أطوف لها؟ ومن أين أحرم إذا نويت العمرة؟ الطواف لا يطوف أحد عن أحد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداء الطواف. وأما العمرة والحج فهذه ثابتة وصحيحة، لكن مثل ما جاء في سؤال السائل، هل أمه طلبت منه أن يأتي عنها بعمرة أم لا؟ إن كانت طلبت منه ذلك فإنه يأتي عنها بعمرة، وإن كانت لم تطلب منه ذلك أو هو لم يشعرها بذلك أن يأتي عنها بعمرة، فإن الحي لا بد من نيته للعبادة، أن لا بد أن ينوي صاحب العبادة أنه وكلك أن تأتي عنه بهذه العبادة، وإذا لم ينويها فلا تصح. المسألة الأخرى أن الإنسان إذا أدى العمرة عن نفسه أو عن غيره فالأفضل له أن لا يكررها من أدنى الحل، فلا يخرج من مكة إلى التنعيم أو عرفة أو نحوها لتكرار العمرة. هذا العمل لم يكن معروفا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن لو أن الإنسان عمل هذا العمل فإننا نقول إنه صحيح، لكنه ليس فاضلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة من التنعيم بعدما ألحت عليه، فأذن لها بعد إلحاحها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها ولم يحرم معها، ولو كان فاضلا لأمره بالإحرام معها، فدل هذا على الجواز وعدم الفضيلة. هذا السؤال الحقيقة غريب، لكن ما أدري لعل صاحب السؤال ما يقول أثناء العمرة في رمضان وأثناء الزحام الشديد نزل منه مني بدون قصد، يقول فماذا كنت أفعل في هذا الوقت مع العلم بأني خرجت من الحرم على طول؟ أولا يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى عندما يكون في الحرم، وأن يبتعد عن الزحام وخاصة النساء، وإذا كان مثل هذا الإنسان لا يملك شهوته فعليه أن يبتعد عن مواطن الشبه، وأن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يعرف مكان هذا، يعرف في المكان ما هو المكان الذي هو فيه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تسكب العبرات، هذا مكان اتعاظ وخشوع وخضوع وتذلل لله، وليس مطاردة ومتابعة للنساء ونحو ذلك من الأمور. وإذا كانت شهوته شديدة فعليه أن يختار الأوقات التي لا يكون فيها زحام للنساء، وأن يكون أيضا بعيدا عن مكان الزحام، كان يكون على الطرف ونحو ذلك. الأمر الثاني هو أنه بهذا ينتقض وضوءه وينتقض غسله، فإن عليه الحدث الأكبر، فيجب عليه أن يغتسل، ثم إذا كان الفاصل يسيرا يكمل طوافه إن كان كمله، وإلا فإنه يستأنف الطواف من جديد، يبدأ الطواف من جديد ثم يسعى بعده، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا، لأن مثل هذا الأمر لا يحصل إلا عند تكرار النظر، والإنسان مطالب بأن يكف نظره، يغض بصره، وكل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وما أدري هل هذا في النهار أو في الليل، إن كان في نهار رمضان فعليه قضاء هذا اليوم أيضا، وإن كان في الليل فليس عليه إلا أنه يتوب وعليه أن يكمل عمرته، لأن ما حصل له أثناء ذلك يعتبر ناقضا ومبطلا لاستمراره في العبادة، فعليه أن يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. يقول: يوجد في بلادنا مسجد ويحتاج إلى توسعة ويحيط به مقبرة في الجانب الذي ستجرى فيه التوسعة، فما الحكم؟ الجوانب الثلاثة الأخرى وش اللي يحط فيه؟ وانصح بالسؤال. أيوة. وش اللي يحط فيه مع الجوانب الثلاثة الأخرى؟ جنب واحد فيه جبل. أيوة. والثاني؟ والثاني مقبرة. ها؟ مقبرة. مع ثلاث جهات المقبرة؟ إيه. نوسع فيه هي مقبرة. الآن في جهة واحدة المقبرة. جهتين. والجهتين الأخريين. جبل. بين جبل ومقبرة. أيه. المسجد محاط بجبل ومقبرة، ابحثوا عن مكان آخر إذا أردتم تبنوا مسجدا كبيرا، ويبقى هذا المسجد على ما هو عليه. جبل واطي مشهور. على كل حال لا تأتون المقبرة بحال، ولا يدخل شيء من المقبرة إلى المسجد بحال من الأحوال، ولا يجوز هذا. يقول: ما حكم لمس الطيب بدون قصد؟ نقول: عليه أن يغسله في الحال، فإن أخره فإن عليه فدية يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. يقول: ما هو مقام إبراهيم؟ نقول: هو المكان الذي جهة الباب، وهو عبارة عن حجر من أحجار الجنة، وكان إبراهيم يقف عليه عند بنائه للكعبة، وكان ينتقل به من مكان إلى آخر. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.